الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا منذر بن الوليد الجارودي، هذا قرأنا كلام الإمام مالك بن أنس أن العبرة بمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ولو كان مد الآخرين أكبر منه. قال الحافظ بن حجر: قوله كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال، فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع، بدليل أن مده صلى الله عليه وعلى آله وسلم رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد. ثم قال: مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه، وإنما الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمده انتهى. ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عشر رطلا، لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك. وقد تقدم في باب الوضوء بالمد من كتاب الطهارة بيان الاختلاف في مقدار المد والصاع، ومن فرق بين الماء وغيره من المكيلات، فخص صاع الماء بكونه ثمانية أرطال ومده برطلين، فقصر الخلاف على غير الماء من المكيلات. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لا، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة نعم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عمه أنس بن مالك أخو أبيه من الأم، وأبوه هذا عبد الله بن أبي طلحة هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لهما في ليلتهما، يوم أن مات ابن لهم. والظاهر أنه أبو عمير وأخفت عنه ذلك حتى نام معها، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أعرستما الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فحملت بعبد الله هذا، وأخرج الله من صلبه 9 أو 10 كلهم حفظ القرآن. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك يروي عن عمه، إسحاق يروي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. هذا من عطف الخاص على العام. اللهم بارك لهم في مكيالهم، مكيالهم هو الصاع والمد، ثم قال: وصاعهم ومدهم. فلا نعلم لهم مكيالا غير هذا إلا أن يكون الوسق، والوسق هو أمداد قدره 60 صاعا، ولم يتكلم الحافظ. قال: حديث أنس في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. وقد تقدم في البيوع عن القعنبي عن مالك، وزاد في آخره يعني أهل المدينة. وكذا عند رواة الموطأ عن مالك قال ابن المنير: يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذي كان حينئذ حتى لا يدخل المد الحادث بعده، ويحتمل أن تعم كل مكيال لأهل المدينة إلى الأبد. قال: والظاهر الثاني. كذا قال: وكلام مالك المذكور في الذي قبله يجنح إلى الأول، يعني في تخصيص الأفضلية بمد المدينة، وهو المعتمد. وقد تغيرت المكاييل في المدينة بعد عصر مالك وإلى هذا الزمان، وقد وجد مصداق الدعوة بأن بورك في مدهم وصاعهم، بحيث اعتبر قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى اليوم في غالب الكفارات. وإلى هذا أشار المهلب والله أعلم. خيرا. وكما سمعتم الخلاف الآن حاصل في ضبط مكيال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ضبط مده وفي ضبط صاعه. الشيخ ابن عثيمين يقول: كيلوان 40 جراما، وغيرهم من العلماء يقولون 3 كيلو. الله المعين. ومنهم من قال غير ذلك. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.